الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندي مبلغ من المال وأحاول أن أضعها في مشروع، بمعنى أنني أشتري لمجموعة من الأجهزة من شركة وأبيعها في السوق بزيادة، فهل هذا المشروع يعتبر من الربا؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في البيع والمعاملات الحل والإباحة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في التجارات الحل والإباحة، إلا بدليل، لقول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى الإمام أحمد وصححه الحاكم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فما نويت افتتاحه من هذا المشروع التجاري الطيب، هذا من المكسب الحلال، فأسأل الله أن يفتح لك أبواب رزقه، وأن ينزل عليك من بركات السماء، وأن يخرج لك من بركات الأرض، وأكثر الله من أمثالك ممن يحرصون على السعي في كسب المال بالطرق الحلال، ويكفوا وجوههم عن سؤال الناس وتكفف صدقاتهم. فهذا المشروع مشروع جائز حلال ولا بأس به، ولا يدخل في شيء من أبواب الربا، لا في صدر ولا ورد. فاستعن بالله وتوكل على الله وثق في الله، ويسر على المسلمين وانوي الخير، وأبشر بأعظم الخير من الله عز وجل، والله أعلم.